صباح الخير. صباح الخير. صوت اخباره ايه؟ ازيك يا منال؟ هند ازاي؟ صباح الخير. ازيك يا محسن؟ عامل ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ ايه الاخبار؟ صباح الخير. انا صوت حلو. طيب الحمد لله. انا اولا بعتذر، انا طالع متاخر، انا ما كنتش هطلع، بس انا يعني كنت كاتب بوست فقلت هطلع، وبعدين اخر عيان اتاخرنا شويه، ف انا اولا بعتذر، وبعدين مش هطول بقى. انا هقول لكم بس ان الندوه ان شاء الله صباح الطيبات زكي ايهاب، ندوه بعد بكره. ماشي. صباح الخير. ازيك يا مريم؟ هنظبطها يا الهاشم موز ولا ايه؟ مش عارف. ماشي هنظبط. شكرا يا ايوب بيك. كتر خيرك. كتر خيرك يا باشا. ازيك يا خليفه؟ شكرا يا خميس بيك. كتر خيركم. انا بس حبيت انوه ان شاء الله الندوه يوم الخميس. العنوان حطيته هو هيبقى في حدائق الاهرام. ازيك يا ديما؟ عامله ايه؟ ازيك يا عبدو؟ صباح الورد. عندي حصوات في المراره اشيلها؟ مضايقاكي يعني؟ مضايقاكي؟ طب خلاص احنا عندنا فايندينج في حصوات في المراره. مضايقاكي؟ نعم. كنت فرحان مرقص. شكرا يا ميرو. الندوة في حدائق الأهرام في مسرح الكنيسة. ازيك يا نعم؟ شكرا يا حبيبتي. خير كويس. طبعا انا بصوا هقول لكم على حاجه، انا بشكر طبعا ميرات وبشكر جورج، هما اللي اصروا وهما اللي ضغطوا، بس بصراحه هما فاجئوني يعني. جورج ومريت فاجئوني، هما قالوا لي خلاص احنا الخميس الجاي، فانا دماغي رايحه ان الخميس مش هو بعد بكره اللي هو اللي جاي، فتمام. فلقيتهم بقى بيقولوا خلاص وبتاع ده بعد بكره هنتقابل، وبعد بكره هنتقابل، فاتفاجئت ان الخميس ده. فلازم اقول لكم فوفا اطول اللايف. بتنامي بدري؟ طب انا عشان كده بتنامي بدري. بص تلاقي، بص واحد داخل لك بيقول لك بركات مثلا، بيقول ايه يا دكتور؟ لزين النخالة عليه شوفان، ايه البديل؟ لا مالكش فيه. انا قلت لزين النخالة خلاص، هو لزين النخالة كويس خلاص ومتجرب خلاص، مالكش فيه بقى مكتوب عليه من جنب ايه، فاهم؟ مش احنا يا جماعة اتفقنا ما تزعلونيش بقى، والنبي بلاش بقى. ماشي. ميتة ايه؟ ميتابليزيا؟ انت قصدك ميتابليزيا؟ ميتابليزيا اللي هي تطور الخلايا يعني؟ مالها الميتابليزيا مالها؟ ما دي مرحلة قبل النيوبليزيا بقى. حجز ايه؟ بصي يا ميرات، ميرات ارفعي ايدك والنبي وفهمي الناس، انت اللي مسؤوله عن الحجز. ما انا برضو ما اعرفش. ميرات قالت لي بعد بكره، بعد بكره الناس هتلحق تعرف المكان والميعاد. ما اعرفش. على العموم بصي، هي وجورج هيلبسوا الموضوع، انا ماليش دعوه. انا خلاص قلت لها ما عنديش مشكله، حتى ما قالت لي بعد بكره قلت لها ما عنديش مشكله، انا جاهز. احنا كده كده رايحين نقعد مع اخواتنا، فهنقعد مع بعض قعده اخوات، فمش محتاجه يعني تحضير ولا ترتيب ولا فزلكه اصلا. دلال بتقول الصوت ضعيف، هل الصوت ضعيف؟ نظامك هو الصح من يوم بديت فيه، وانا الحمد لله بصحه جيده. والله مريت وجورج يرفعوا ايديهم، مريت النمسا اهي وجورج النمسا، ما اعرفش جورج مستخبي فين. اطلع يا عم جورج شاور لنا على نفسك، خلي الناس تركز معاك بقى، ولا هروح اقعد انا وانت ومريت وبس. العصب الخامس ده عصب دمه تقيل قوي يا عم يوسف. ماشي شكرا يا استاذة سلوى. لفت عن التكميم ده، انا عملت في التكميم ده فيديوهات، ده انا فصلت عشان خاطر التكميم. يعني انا اتوقف اتوقفت عن العمل عشان التكميم، عايزه نبذه ولفته. ده انا اتكلمت في المعده دي، عملت كميه فيديوهات لا تتخيلوها. بيلي دعاء ردي، بس اكتب سؤال تاني بعد اذنك عشان السؤال نط فوق. جورج النمس ومريت النمس يطلعوا لنا كده من بين الترابيزه والنبي وشاولوا على نفسكم، وانتوا قلتوا لي الحجز عندي والناس هتطير من الفرحه، الناس بتسال، فانا مش عايز حد، انا ماليش دعوه. انا رايح حضور زيكم بالظبط. ماشي، الفرق الوحيد ان انا هيقعدوني على الستيج بعيد عنك، بس غير كده مفيش اي فرق. خلاص؟ جورج سألني على ضيافة، فالناس اللي هتيجي احنا يعني نقول التوك هناخد لنا مثلا ساعتين ثلاثة مثلا، يعني لو ربنا ادانا الصحة وعرفنا نتكلم ساعتين ثلاثة. ماشي، اللحمة بتخليني عصبي جدا، ايه البديل؟ بديل ايه يا ابني؟ بديل ايه يا ابني؟ هو اللحمة ليها بديل يا ابني؟ انت عارف كيلو اللحمه بكام اللي انت بتدور على بديل ده؟ انت يا جدع، انت مين اللي قال بديل اللحمه؟ مفيش بديل اللحمه يا ابني، مفيش بديل اللحمه يا ابني. ده زمان الراجل كان في راجل اللي هو الشاعر محمد فؤاد نجم ولا اسمه، ايوه ده الراجل ده، زمان اما قالوا اللحمه بدلها الفول طلع عمل القصيده شتم. مفيش الكلام ده يا ابني، لحمه ايه اللي ليها بديل يا ابني؟ لينك الندوة فين؟ لينك الندوة فين؟ لينك الندوة فين؟ سؤال مهم قوي، سؤال مهم قوي يا استاذة فاطمة، والله كلامك محترم. لو سمحت يا مريت تبعت لنا لينك الندوة دلوقتي على الواتساب عشان احطه على الصفحة بعد اذن حضرتك. يا جماعة مريت النمس وجورج النمس هما السبب، خلاص؟ دول اللي يتسألوا، انا ماليش دعوة. انا ذكي قدرة في اللقطة دي، فاهم؟ انا في اللقطة دي اذبح ذكي قدرة، اذبح ذكي قدرة، اقتل ذكي قدره، يقتل ذكي قدره، انا مش دعوه غير كده. اتكلم في الميكروفون هتكلم في الميكروفون، بس غير كده بقى ماليش دعوه. الندوه بعد بكره الساعه 4 الحضور ان شاء الله في حدائق الاهرام بوابه 4 تقريبا على ما اتذكر. حطيت خلاص البوست زي ما بعتولي جورج. اه والله تضحك على ايه يا مريت؟ مش انت اللي كل يوم الصبح وليل الندوه امتى؟ طب الندوه اهي، خدي يعني ادري خدت ترتيب الندوه، البسوها بقى. انا هروح انفذ، ماليش دعوه. اقعد هنا هقعد هنا. اتكلم. غير كده ماليش دعوه، ماشي؟ بس. يا دي اشرح لنا كيف الجسم بيتخلص من الدهون. طب انا اقول لك كلمه، طول ما جسمك فيه التهابات هيفضل الانسولين بتاع جسمك عالي، وطول ما الانسولين بتاع جسمك عالي عمرك ما هتخس. فلازم نعمل شوت داون للانسولين، وده اللي احنا بنعمله بالنظام بتاعنا. الجسم قبل نظامي كان بيعمل ستيت اوف انسولين ريزيستنس، بيوقف عمل الانسولين، هو بياخد القرار، هو اكتفينا خلاص ما تفرجهاش اكتر من كده، فيروح على الانسولين يعمل له ايه؟ عمليه ايقاف عن العمل، بتوقف شغله. ده ايه ده؟ ده ده ده بكامل اراده الجسد، وبيطلعه بنسبه قليله جدا جدا. لان خلي بال سعادتك، انت جسمك مش محتاج الانسولين اول باول، جسمك مش محتاج الانسولين اول باول. اللي بيحصل على قديمه على الاكل بتاع زمان، الدقيق بيتحط على خلطه الورقيات، فبتعمل انت خلطه اسمنتيه.

يجي لك اتاك اوف هايبو جلايسيميا، يعني انت لسه واكل طافح اصلا انت من عند ابو عمار السوري خلاص. فانت لافف ام اللحمه جوه عجينه بالطول كده، تاكلها من هنا وتقوم شارب الكولا وتقول لك انا هبط هفتان، انت هفتان، ما انت عملت اضطراب هرموني دلوقتي، فاهم يالا؟ انت عملت ايه؟ اضطراب هرموني، ضغطت على جسمك، لعبت لعبه مش مظبوطه. تحصل مع مين شبه ده؟ عيان التكميم الجديد او عيان تحويل المسار، وتحصل مع تحويل المسار اكتر من التكميم. يقول لك عن الدامبن سيندروم، اشرب سكر ادوخ، ايوه لان انت مسدود، انت حضرتك مسدود. اللي بيحصل تحويل المسار بقى العكس، السكر بيعدي ال 12 ما بيوصلوش. فمين اللي بيتشجع دلوقتي الانسولين يطلع على الكبد ما يلاقيش فيه سكر معاه، يقوم لافف اللفه ومهبطه، ما بيروحش السكر مع الانسولين بتاعه. هو انت لعبتك سكرك مع انسولينك على الكبد، مش انسولين في الدم من هنا وسكر في الكبد من هنا، مش مفهومه، مش راكبه، عشان كده بيعطلوا مع العطلان هنا خلاص. اللي احنا بنعمله انا برجع للجسم كامل سلطته، يعني بقول له ايه حضرتك عايز تعمل ايه، تشغل الانسولين ولا تعطله؟ يقول لك لا انا عايز الانسولين بمقدار الفلاني، ده كفايه عليا مش عايز اكتر من كده، مش غباء بقى. يبقى انا سامح للسكر يعلى عشان احافظ على الانسولين في حته معينه، فيقوم الكبد الدهني عندك والتشمع الكبدي يقل. ليه؟ ما انا عطلت الانسولين، ملك اللايكوجينيسيس، ملك تخزين الدهون، الهرمون الاكبر لتخزين الدهون. انا زمان قلت ايوه الميتابليزيا ايه ليه عليك، ما هو نوع. بص الميتابليزيا دي تقدر تقولها ايه، اصل كلمه ميتابليزيا دي كلمه عامه، يقولها دكتور باثولوجي، يعني ايه راجل بيبص على انسجه، فاهم؟ انسجه يعني ايه؟ يعني بيجيب حته من الثايرويد من الدرقيه ويبص تحت الميكروسكوب يقول لك اه ده في ميتابليزيا، لكن مش ميتابليزيا كده بال مش كده. فميتابليزيا فين؟ ميتابليزيا ايكوال كرونيك انفلاميشن، التهاب مزمن. خلصنا؟ اتبسطت؟ بس دي قبل السرطان برضه، ما هو احنا قلنا اخر الالتهاب سرطان. يا ابن الناس اخر الالتهاب سرطان، اخر الالتهاب تصلب شرايين، اخر الالتهاب نقرس، اخر الالتهاب فشل كلوي، اخر الالتهاب سرطان في المخ، اخر الالتهاب اورام، هو ده التهاب. دايما بص يعني انت بتبص للالتهاب على انه خراج او صباعك المدوحس بس، اه بس انت مش فاهم حاجه تاني. هو ده دماغنا بقى، ده الدهون الثلاثيه اللي بانتيل غلط. اه غلط غلط، افهم يا ابني. شفت الدكتور شافك عند ابو عمار، ابو عمار ده قاتل، ما تلاقيش ولا واحد سوري رشيق، كله بجناب. معلش انا اسف يعني لكل اخواتنا في سوريا، يعني مفيش سوري رفيع خالص خالص، العيش السوري وعيش الصاج دول مخلصين عليه خلاص. انا المكان الوحيد اللي سمحت لهم على فكره، يعني او تركت ليهم اليد ان هم يخبزوا اليمن بس، وهو بعتين لي هنا عيش لسه ما جربتوش، اللي هم لنا واحد صاحبنا يعني راجل مسؤول يمني وقال لي احنا عندنا، الله اعلم على عهدته، انا لسه ما جربتوش. دول الناس الوحيده اللي سمحت لهم ان هم يعني، لان انا اعتقد ان هم لسه عندهم البذره القديمه يعني. خلي بال حضرتك، انا عايز اقول لك حاجه، احنا مشكله ظهور المرض هي اتلعبت على مرحلتين، يعني اتلعبت على مرحلتين. اللوحه دي حلوه عجبكم اللوحه دي؟ دي رسمها الاستاذه نجلاء نور الدين، اهي اهي بنزل على الانستجرام اهي اللوحه اهي، حلو صوره جميله، هي فنان اصلا اهي اهي، شفتوها بتوع الفيسبوك اهي. ايوه يا بيه التشمع الكبد، ما ده اللي انا بقوله بقى. انت خدت بالك الكلمه اللي قالها محمود بكري؟ قال ايه؟ قال تشمع كبد. المصطلح ده ايه فرقه من الكبد الدهني؟ وايه فرقه من تليف الكبد؟ يعني هو قال تشمع كبد، وفي كبد دهني، وفي كبد متليف. نخلينا في الاثنين الاولانيين واقول التالت. هما كلهم التهابيين اصلا، يعني كلهم التهابيين اصلا. خلي بالك، اصل انا ما بخزنش الدهون في صوره دهون، يعني مش في صوره زبده مثلا، يعني مش هفتح رجليك الاقي زبده، لا ده هلاقي خلايا دهنيه. خليه عاديه، خليه عاديه، بس الخليه العضليه اكترها بروتين، الخليه الدهنيه اكترها دهون. فاهم قصدي؟ يعني الخليه نفسها، يعني انا هجيبها لكم رسمه، الخليه نفسها لو اعتبرنا مثلا ان النوته دي خليه خلاص، وطبعا اللي في النص هنا النواه بتاعتها، هنا بيبقى في حاجات اسمها حويصلات. حويصلات، الحويصلات دي بقى البلاكنين ده دواء قاتل. الحويصلات دي بتخزن غذاء الخليه او منتج غذائي الخليه هتحتاجه. فممكن اخزن في الحويصلات دي جلايكوجين. جلايكوجين يعني ايه؟ يعني نشا، بس نشا حيوان. ممكن اخزن جواها دهون، ممكن اخزن جواها بروتين، ممكن اخزن جواها حديد، ممكن اخزن جواها كالسيوم. يبقى خلايا العظام الباكيولز اللي جواها اخزن فيها ايه؟ كالسيوم يا بيه. طب وخلايا الدهون اخزن جواها ايه؟ دهون يا بيه. طب والماسلز اخزن جواها ايه؟ عضلات يا بيه. يبقى الخلايا اختلافها من بعضها في المواد اللي انا هخزنها فيها. فمعنى كده ان انت الدهون عند حضرتك لا مش موجوده على صوره زبده. عشان كده اللي بيخشوا ساونا وعايز يخس ده بيستهبل. اللي بيقول لك بسخن جسمي في بستهبل. مفيش الكلام ده. يعني مفيش حاجه اسمها انا هدوب الدهون بالمشي في الشمس. كان عداد الراجل بتاع محصل الكهرباء كان خس. ولا الست اللي بتبيع عيش قاعده على الارض في الحر خست مش هيخس. انت ما انت الصباع شاورما. انت خلايا، يعني الخلايا الدهنيه دي لازم تتخلص من دهونها بمزاجها، لازم تتشال من عليها اوردر تخزين لاوردر طرد او لاوردر حرق. فدي خلايا. عشان كده الخلايا العضليه برضو مش هتخسر بروتينها مش بمزاجها، بمزاجها يعني لازم ادي اوردر لعدم بناء البروتين وبدء تكسيره. هو ده اللي انا بعمله. افهم بقى الكلمه، هو ده السؤال، هو ده الكلام. انت حضرتك خلايا، يعني تصلب الشرايين مش ترسب دهون. تصلب الشرايين عمليه خلويه مناعيه التهابيه. يا رب يكون فهمت. حتى النقرس، النقرس مش موجود املاح مترسبه كده، لا ده املاح حوالين خلايا جوه خلايا، فالخلايا بتهاجمها. يعني مثلا انت دلوقتي عندك المعركه شغاله بين ايه؟ بين جسم تم انتاجه بصوره زياده وبدا ترسبه، فمين اللي بيشوفه؟ خلاياك المناعيه، خلايا الدم البيضاء. تروح تاكله، لو كلته ورقدت الحته دي مصابه لفتره، لو كلته ومشيت نظفت ومشيت خلصنا. زي الخراج، افتح الخراج خرج الصديد اقفل مضاد حيوي يومين خلاص بقيت حلو. لكن انا بقى الخراج ده خراج مزمن. يعني ايه؟ يعني مش عامل ابيض ومش عامل صديد. امال ده ايه؟ ده التهاب صامت كده، كل لما تدوس عليه يوجعك بس مش قوي. فاهم؟ فيعمل لك كلكوعه، فتروح لبتاع السنان يقول لك اصل انت عندك جرانيلوما. جرانيلوما يعني ايه؟ يعني خراج مزمن. طب ده حته كافيتي كده، يعني تجويف كده جواه حاجه؟ لا ده بقى خلوي، كله خلوي. كله ايه؟ خلوي. ممكن تعيش وتموت بيه كده، اسمه خراج مزمن جرانيلوما، وممكن في النص يقلب منك بقى ميتابليزيا. ده اللي قال عليها من شويه محمود. خلاص؟ يعني ايه؟ ميتابليزيا، ابدا شكل الخلايا يتغير. وبعد كده تبقى اسمها نيوبليزيا. نيوبليزيا يعني انتجت نيو، انتجت خلايا جديده بشكل جديد، يبدا جسمك يهاجمها واللي يقدر على التاني. بقت المعركه كده. يا كملت سرطان، ما هي اللقطه اهي. التهاب مزمن لفتره طويله في مكان حساس يقلب في الاخر بسرطان، ده الطبيعي. يعني انت بتبدا بالتهاب في جدار الرحم، بعديها اورام ليفيه في الرحم، بعديها سرطان رحم، ده الطبيعي، ده السيكونس. اورام التهابات مزمنه في الثدي، في اورام ليفيه صغيره كلاكيع تظهر في سن ال 18، فايبرو ادينوزيس. تروح يقول لها شويه هرمونات وشويه بتاع وتكيسات ويقول لها كده، فتمشي البيت سنين يعني، تفضل طول عمرها لحد ما تموت فايبرويدز، يتبدا هي تطفح بقى، دقيق في خضار في بيض في لبن، في دقيق في خضار في بيض في لبن، دقيق في خضار في بيض في لبن، بعد كده تقلب سرطان ثدي، ها غده درقيه، يبدا برضو التهابات نتوءات، التهابات نتوءات تضخم، لا ده مش عارف حصل فيها جويتر، لا ده ضغطت على ورا، لا ده خمول سيكونس، تبدا التهابات من عند تيراد 1 لتيراد 5، بعد شويه تيراد 5 الحق ده في غدد ليمفاويه ظهرت، خد عينه سسبيشس، شيل استأصل، سكه عاديه في كل حته في جسم حضرتك شغاله عادي، مبايض شغال، فايبرويد شغال، ثدي شغال، هو قصص دايما كده. الست تروح بقى بدول بالثدي يقول لها اصل الدوره الشهريه، ويديها دواء يوقف لها دورتها، دواء يوقف الدوره خالص، بتقضي عليها بقى كده، يقول لك ليه؟ عشان هرمونات الست ضرتها بجد، يعني هي مخلوقه بهرمونات تضرها ويجيب لها سرطان، ايه ده اللي انت عايز تقوله؟ ولا انت قصدك تقول ايه؟ يعني انت عايز تقول ان السرطان جه للست دي بسبب الهرمونات بتاعتها؟ ها؟ ده اللي انا عايز اساله. يعني هرموناتها اللي ربنا خلقها بيها منث اللي بتتكرر هي دي اللي جابت لها سرطان الرحم وسرطان الثدي؟ انا موافق. الغدد الدرقيه كل السرطانات دي من نقص اليود ليه؟ ده على فكره كل اكلك فورتيفايد يود، متضاف له يود. ازيك يا ماس؟ عامله ايه يا قلبي؟ وحشتيني يا روحي. خلاص؟ السؤال هو كده، التهاب وراه في الاخر لازم يكون في الاخر نهايه كده. وحسب مكان يعني، بص وبالشرط اللي انا بقوله ده مش شرط اتمام الحدوث، زي ما احنا مكتوب لنا نعيش 70 سنه، في ناس بتموت عندها 20، ناس بتموت عندها 30، مش لازم كلنا نكمل ال 80، مش شرط يعني، مش شرط كلنا نفس القسم، لكن السيناريو ده هو السيناريو الاضبط لمعظم الحالات. ماشي؟ يعني انا شايف النهارده ستة عيانين من معايا النهارده تيراد 5. تيراد ده يعني ايه؟ هو بيحسب شكل الالتهاب، كميته، حجمه، بضغط قد ايه من الغده، في نتوءات ولا ما فيهوش، هل وصل للغدد الليمفاويه ولا لا؟ فبيقسمه لك تيراد 5. خلاص احنا الخطوه الجايه سسبيشس، يعني ايه؟ يعني عايزين ناخد فاين نيدل اسبيريشن، اخد فاين نيدل اسحب بعينه من الغده الدرقيه ومن الغده الليمفاويه، اشوف بقى ميتابليزيا يعني الخلايا بدات تتحور ولا قلبت بسرطان. هو الكلام كده الدغري الدغري دغري الدغري. بص ليلى بتوقفنا تسال سؤال ممتاز قوي، قلت لك يا دكتور طريقتك يا دكتور في شربة العظام. في واحدة بتقول لي خسيت في قد ايه يا دكتور؟ انا هتلبس لحد النهارده بخس. يعني انا بنطلوني النهارده 27. مقاسي 27. يس. فما بعرفش وزني كام. بصراحة يعني أنا لا عندي ميزان في بيتي ولا بوزن نفسي في عيادتي. أنا جايب الكلام ده عشان الناس بتتبسط منه، يقول لك أنا خسيت 10 كيلو، خسيت 5 كيلو، كلام مش سوء العبور ده. دكتور دواء تقليل ال دي ال حقنة اسمها برالوينت. ساعد الكبد الدهني مرتين في السنة، ركزوا بقى في الكلام ده. الدواء ده هو الريباثا. الدوائين دول هما اللي اثبتوا صحه كلامي عندهم. الدواء ده لا يقلل ال LDL. الدواء ده اما تيجي تتكلم عنه صح، الدواء ده اعاده اليوتيلايزيشن بتاع ال LDL. بيقول لك انا هفتح لك تشانل جديده فين يا بتاع؟ في الكبد عشان استغل ال LDL. امال انت بقالك 100 سنه بتديني ادويه ليه؟ توقف تصنيع ال LDL طالما انت عايزه وهترجع تستخدمه تاني يا حمار. الله، هو انت مش ملاحظ ان كلامك عكس بعضه؟ انت مش كلامك عكس بعضه؟ انت بقالك دلوقتي 70 سنه بتدينا كريستور عشان الكريستور يوقف تصنيع ال ال دي ال والاتش دي ال 2 بالمناسبه. وعايز اقول كلمه يا رب ناس تحفظها عني، اقسم بالله العظيم ثلاثه، ان ال ال دي ال ما بيتقاس والدهون الثلاثيه ما بتتقاس. اقسم بالله الوحيد اللي بيقاس في تحليل الدهون هو الاتش دي ال، وبختك يا ابو بخيت، لان البروتين هو الوحيد اللي بيتقاس على انه بروتين. كميه البروتين بتاعته حوالي 60-70% من حجمه بروتين، فبقيسه زي الالبومين. يعني لما اجي انا اشوف الكبد بتاعك شغال ولا لا، يا ذكي منك ليه، قبل ما اقيس الالبومين اللي بيتاخر في النزول هقيس الاتش دي ال. وده اصغر بروتين، اصغر بروتين اصغر بروتين بيتصنع في كبد هو الاتش دي ال. وانت بتعرف تقيسه، ما هو ايه 40 ملي جرام 60 ملي جرام حاجه زي كده. لكن بقى عشان الالبومين ينقص اعرف ان الراجل ده كبده مات. يعني لما تيجي تقول لك ايه انا العيان ده عيان كبد، فبنقيس له الالبومين وبنديله حقن البومين وبناكله كبسولات البومين. طالما الالبومين بدا ينقص في الدم الراجل ده كبده ما بيصنعش خالص. يعني انا قبل ما اروح لحد الالبومين ده الاتش دي ال يكشفهولي، يعرف ان الراجل ده كبده تدهن لا تشمع. ايه فرق بين الشمع والدهن؟ وده الكلام ده اللي انا هرناه قبل كده. شمع يعني كوليسترول، دهون بقى يعني اويل فات زبده، لكن الكوليسترول شمع. فاما الكوليسترول بيفشل الكبد من تصنيعه وتصديره بيتحبس، يبقى الكبد يديك الهيئه بتاعت ايه، لونه فاتح كده متدهن ومتشمع الاثنين. كده كنت دايما اقول لهم في بدايه النظريه كنت بقولها ايه، الكبد ده تشمع لان الكوليسترول اتحبس فيه ما طلعش بره في الجسم يغذيه، فالجسم عجز. الكوليسترول الماده الاساسيه لتصنيع الغشاء الخلوي، الكوليسترول الماده الاصليه لتصنيع السائل الخلوي الغشاء الخلوي. الكوليسترول 20% من دهون جلدك الخارجيه كوليسترول اللي هو الابيديرمال، والدرمال 30% كوليسترول. عشان كده جلد الفرخه بتمطه يتمط ما يتقطعش، انت جلدك زيها على فكره. خامه الجلد بتاعك يعني هي اعجاز في تصنيعها، اعجاز في تصنيعها. الالاستيستي والريزيلينس بتاعتها انه يستحمل كرش حضرتك وهو بيتمد قدامك من غير ما يتمزق، يحصل فيه شويه استرايا فتحات اللي هي بقى انت بتسميها ستريتش مارك بعد كده. طبيعه جلدك ما حصلتش، وقدرته على التمدد والانكماش معاك ما حصلتش، ما حصلتش. بس قايم الكلام ده كله على الكوليسترول، قايم كل الكلام ده على الكوليسترول، على التصنيع اللي انت بقى مش عارف تطلعه من الكبد. الكبد يا قلبي اتحشر فيه، مش عارف يطلع يغذي جلدك، مش عارف يطلع يغذي خلاياك، فخلاياك تعجز، وشك يكرمش، كبدك يكرمش. ما انت طالما جلدك عجز اعرف ان كلاويك عجزت، وشعرك عجز، وخلايا دماغك عجزت. العجز بيبان في كل خلايا. وانت انا دايما اقول لهم الجلد مراية صحتك، الجلد مراية صحتك. طبعا السيرش مارك بتتحسن معانا جدا جدا حضرتك. انت جسمك بص، اصل انت جسمك بيتعامل فيزس يعني مراحل، اصلاح مراحل. حتى ما تيجي التعويره بتاع، بص انا متعور في دي من شهرين مثلا، خلاص صباعي ده، بص صباعي ده اهي العلامه حتى موجوده اهي، خلاص اهي اهي التعويره اهي اهي، ده من شهرين التعويره دي خلاص. اما اللون ده المفروض بعد شويه يروح على فكره، يعني اللون ده المفروض بعد شويه يروح. ليه؟ انت بعد ما جسمك بيلحم بفايبرس او نسيج ليفي، بيحاول يعوض النسيج الليفي ده بالنسيج الاصلي للعضو. يعني انت في كليه لحمت بليفه، بحاول ان اعوض النسيج ده بنسيج كلوي تاني. في القلب نفس الكلام، في القلب الحته الوحيده اللي بتموت ما بتردش المخ، الحته الوحيده اللي بتموت ما بتردش الدماغ، خلاص ماشي. لكن القلب ان شاء الله لو حتى حصل اللي هي الفايبرس باتش دي هتلحم وهترجع نسيجي عادي ان شاء الله. لو حصل في الكليه نفسك، لكن الدماغ خلاص اللي مات مات. اتعورت ليه؟ كنت بحلق دقني في ايدي، بحلق دقني في ايدي، اتعورت في صباعي يا رشا. رشا عادي دي يا جماعه دايما حاجاتها غريبه كده. يعني على فكره رشا عادي انا اول ما عرفتها، يعني طبعا سيبكم انها جت هنا هي في الاول هي وعيلتها. مره كنت في لايف وخلصت 3 الفجر ومروح، ومروح بقى الاقي التليفون بيرن الساعه 3 ونص او 3 وربع. الو، اصل انا كنت معاك على اللايف. نعم يا اختي معاك على اللايف. انت معاك معايا على اللايف؟ اقفلي يا بنتي، اقفلي يا ابني، بتسمعي كلامي يزعلك، اقفلي. دي رشا عالي يا جماعه. فتلاقي اسئلتها دايما غريبه كده، تقول لك انت اتعورت ليه؟ انت كنت فين وانت بتتعور؟ قول لي الادله الجنائيه وانت اتعورت، ارفعوا لي البصمات من على الكنبه كده. يعني هي دي رشا. بص برضه التاني بتقول لك طريقتك في شربة اللحمة، مش عارف والله انا خارج انا بشربها بس ما بعملهاش، يعني في العادي بشربها صراحة. حضرتك انا لما حطيت النظام ده ما كنتش بطبخ، انا لما حطيت النظام ده ودورت فيه ما كنتش بطبخ، انا كنت راجل قاعد عادي فبقول ده ما ينفعش وده ينفع، فاهمة؟ وبقول ده من وانا صغير، يعني حتى ما كنت اقول لماما ده بلاش وده ما ناكلوش وده بيتعبني انا ومش عايز اكل ده. اتعورت بقى بعد العصر، بين العصر والمغرب كده يا الهام. انا قصدي اقول ان التعويره دي خدت بقى كذا ستيج، يعني في الاول ستيج حطت قشره حمراء، وبعد كده القشره دي فضلت انا محافظ عليها عشان محافظه على التجلط، وبعد كده بدات تزق القشره دي هي من تحت خلاص بنسيج ليفي عشان توقع القشره دي بره. شفت؟ تخيل انت بتعمل كم مرحله، وبعد كده النسيج الليفي خد لون، بس اللون ده مش قابل، وبعد كده حتى لو قابل هيصنفر. يعني انا عايز اقول لك معلومه، بص نقعد ضحك. بص بيقول لك كل 3 ايام يجي لي حموضه. نام اول ما تيجي، نام بقى اول ما تيجي نام، اول ما يجيلك الحموضه بس كل 3 ايام نام. نام حقك، ان اللي بدنيك عليك حق. نام يعني ما تشغلش بالك باللي حواليك، ادخل نام اول ما يجيلك الحموضه. ما خلاص يا كرولوس بقى، ما تاكلش دماغ امي، ادخل نام يا ابني اما يجيلك الحموضه. ليه كل 3 ايام يجي لي حموضه؟ مش فاهم يعني ايه حموضه. حموضه ايكوال المعده بتحزق على راي انغام، الدنيا بترقص، المعده بتحزق، يجي لك ارتجاع على طول. اعرف انت كانت حاجه كخ، تلاقي الاكل كانته فيه بهارات زياده، فيه بصل زياده كده يعني. يعني انت اكيد، بص اقول لك على حاجه، طالما المعده اشتكت يبقى اللي دخلها غلط، مش معدتك هي المشكله. يعني حضرتك انت ربنا ما خلقكش فيك عوج ولا نقص، انت خلقك كامل متكامل متعافي. بس قال لك ايه بقى؟ قال لك وانا قلت قبل كده، هو ساب لك الاكل فتنه. انت فاهم ان الفتنه في الستات؟ لا، حتى في الستات حط لك قانون، في الاكل ما حطش قانون. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما قالش كلوا ايه، ما قالش كلوا ايه، ملهاش علاقة. هو ساب، هي دي بالأخص سابها كده مفتوحة عشان دي اللي فيها اللعب من الآخر. يعني حتى اللي حرمه في الأطعمة ملوش علاقة بالصحة والطب، يعني اللي حرمه في الطعام ما كانش مقصود بيه طب خالص. ربنا ما كلمكش في الناحية الطبية دي نهائي خالص خالص. هو ساب دي فتنة عشان احنا اللي نختار، واحنا اللي نداوي، واحنا اللي نعالج. احنا نداوي بعض ونعالج بعض عشان نشوف الطيب والصح ونعمله. وانت اشمعنى انت شايف ان انت الاكل اللي اتحط قدامك ده كله طبيعي وخلقه ربنا وما ينفعش ان هنا؟ طب مين اللي قالك ان ده مش اختيار؟ الله، يعني مين اللي قالك ان ده مش اختيار اصلا؟ قال لك ان هو ده مش من ضمن الابتلاء بتاعك والجيم اللي انت داخله. ما هو انت داخل الجيم في وقت محدد لمدة معينة، انت ونصيبك بقى هتعمل فيها ايه الجيم ده؟ امال هو هيسألك على صحتك ليه يعني؟ مش هو عن عمره في افناه، فيما افناه وشبابه فيما افناه والكلام ده كله ليه؟ ليه؟ لا فيهم بروتين بس ما بيتهضمش. ليه بقى ما يعني في الـ قال لك هتتسال على صحتك ليه؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. وليه اصلا الازهر طلع فتوى بتحريم السجاير مثلا يعني؟ لان هم في دراسات عندهم او كل الدراسات بتاعتهم عملت لينك صريح بين مدخني السجاير وبين السرطان مثلا، صح؟ فبناء عليه انا كهيئه طبيه رحت اتكلمت مع شيخ الازهر. الراجل بيقول لي هل انت شايف ان السجاير بتودي بالانسان للموت؟ اه، يبقى دي تهلكه، يبقى انا هكتب عليها حرام، صح ولا مش صح؟ ما هو ده مش راي دين، ده راي طب، ده راي طب، مش ده راي طب، مش راي دين. انا بقى اروح اقول لرجل الدين ان دي بتموت، خلاص؟ فبناء عليه حط التحريم ده علي انا، على كلام انا. فعشان كده انا بقول لك الموضوع ما فيهوش حاجه الهيه، لا، ده بالذات متسابله. يعني الاكل بالذات متسابلك عشان ده فتنه وابتلاء، وزي ما قلت لك سيدنا ادم خرج من الجنه باكله. ربنا ما اختبرهوش في غضب او اراده او لا، قالوا دي ما تاكل، قال له بص اشبع واجري والعب واشرب بس دي ما تاكلش منها. حتى يوم ما اختبر ارادته اختبرها في اكل، ما اختبرهاش في شهوه، ما اختبرهوش في غضب، ما قال له ما تغضبش يوم ما تعمل، ما قالش الكلام ده، قال لك بس، قال له دي ما... لا ده امر مباشر، دي ما تقرب لهاش. اشمعنى بقى اكل؟ اشمعنى؟ ما تعرفش، ما تفهمش. يعني ما قالوش لا ما تمدش، لا، قال له دي ما تاكلش منها. فاما جه حتى ابليس قال له ما قالوش دي هتبسط، قال له لا، قال له شجره الخلد، حتى الاكل من وراه خلد. يعني حتى ابليس اما طمعه في الاكل من وراء الخلد والحكمه. ربك منعك من الشجره دي عشان ما تبقاش خالد زيه. وما يبقاش عندك العلم والحكمه زيه، هو ده هو مدخل اكل بر. ما يعني ما دخلوش بقى، لا لا لا. وحتى ربنا لما جه وصف سيدنا ادم قال لك لم نجد له عزما، حتى العزم الاراده قدام الاكل، شهوه الطعام. وقال لك وما كانوا بدت سوءاتهما، هم رجعوها لحاجه معينه وبدا يخصفان وبتاع. انا ما اعرفش هل ساعه اما كل معدته اتحركت من دي في حاجه فعملت له حاجه، ما اعرفش بس هو ده اللي حصل. بعد ما كل حصل كده، ربنا ما قالش في الاكل غير كلوا واشربوا ولا تسرقوا، ده النصيحه الربانيه، كلوا واشربوا. واعتقد دي نصيحه حتى ماشيه مع اللوجيك، كلوا واشربوا ولا تسرقوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ها بقى يرمي ليك في النص رب العزة في النص مقتطفات عشان ده كتاب اخر الزمان. ما انا بعد ما خلصت الدراسة والبحث والبتاع قلت طيب مش ده كتاب اخر الزمان؟ لو ما لقيتش ما يشير للي انا بوصله دلوقتي، لا، يبقى لسه في حاجة تانية هتكمله على طول كده دغري الدغري. يعني لو ما فيهاش حبا وقضبا، ما فيهاش اولم يروا الى الارض الميتة احييناها فاخرجنا منها حبا فمنه ياكلون، لو ما فيهاش الكلام ده، لو ما فيهاش الفرق بين الحب والنبات، انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. طب انا هاكل انهي؟ لا، قال لك في ياسين الارض الميتة احييناها فاخرجنا منها حبا فمنه ياكلون، مفيش نباتا ناكله اصلا، مالكش في الخضار، مش بتاعك. ذكر البيض في البيض المكنون وقال لك ما قالكش كله. بقى جه على الماشيه وقسمها لك، الضأن اثنين والبقر اثنين والغنم، وما جابش سيره فراخ، ما قالش. الله، يعني في الاشارات واضحه، انت بقى اللي ضرير. قال لك وحكايه بني اسرائيل ودخلوا وعملوا وقالوا والقثاء والبصل والتم والزبق، قال له اهو ما سبقش كده، ما سبقش، ما سبقش ايه، لكن انت ما ايقنتش ان الاكل فتنه ده مشكله، انه ابتلاء دي مشكله، ان المرأة انت بص كنت بتخش السائز، بص بتدخل السم جسمك يوميا، يوميا على الله بسكوتايا بكوبايه الشاي باللبن، انت خلصت، انت خلصت، وتشتكي بعد كده من جسمك بالتقصير. ما انت مدخل لي الصبح بسكوتايا حاجه خفيفه كده، والشاي شويه شاي عشان اعدل دماغي، واللبن طبعا عشان عظمي. خلصنا الكلام، انت مت اصلا، بقيت اليوم انت ميت، انت بقيت يومك خلصان، بقيت يومك خلصان، وتتهم جسمك بالتقصير. ما اعرفش كل لما اكل حاجه يجي لي حموضه، يا اذا ما انت طبح الصبح شاي بزفت واكل بسكوت زفت دايجستيف، اصل هو بالحبه الزفت خلاص، ولو شوجر زفت فاهم، بس بعديها قمت بقى اما حموضه زي دي خدته ب 40، كنت بلاكس 40 خدته، عشان حياتك، حياتك كرب انت اصلا. فما جه انا بقى بوقف الاكل هو انت، انا النهارده بقول لايف ولقيت واحده كاتبه لي في البتاع تحت، هترغي ايه تاني النهارده احنا استوينا؟ لا ما تستويش ياما، اللي انا كلامي اوبشنال، يعني انا كلامي في حياتك اختيار، اختيار، انا كلامي في حياتك اختيار، انا ماليش كلام، ماليش سلطه عليكي اصلا. انا ما بقول لحضرتك امنعي الزفت ده عشان حضرتك تخف بس، مات الكلام، مالكيش عندي حاجه ولا ليا عندك حاجه. سمعت الكلام ببساطه، ما سمعتيش ما تتبسطيش، شوفي بقى حاجات بيبسطك انا ماليش فيه. ايوه انت بتتهم جسمك بالتقصير ليه؟ الله، ما انت اتهمت ربك بالتقصير برضه، هو انت اتهمت جسمك بس. الله، ما انت ياما ما انت مش عاجبك حالك فاتهمت ربك بالتقصير، اتهمت جسمك بالتقصير، انت الوحيد السليم، انت الوحيد دماغك الوحيده السليمه. فاهم؟ انت جسمك مقصر معاك، انت لولا الجسم ده كان زمانك دلوقتي بقيت امبراطور روماني. اصلا اذا جسمك مقصر معاك، انت لولا صحتك كان زمانك دلوقتي عديت المانش، رحت نصرت اهلنا في غزه. لكن انت صحتك تعبانه، انت ربنا خلقك عندك فتق في حجاب الحاجز وقصور في الدوره الدمويه الطرفيه، وجسمك صحيح من نوم الصبح اتجنن قال يهاجمك. ايه العبط ده؟ تصدق جسمك يهاجمك؟ يا عبيط، يا عبيط، جسمك يهاجمك ازاي؟ ده جسمك، ده بتاعك، بيخاف عليك، خلايا جسمك بتخاف على نفسها اكتر منك اصلا. يعني جسمك يوم ما يقول لك كفايه هو طلب كفايه. الله، امال النبي قال لك ان لبدنك عليك حقا لي. الله، يعني بدنك هيطلب حاجه يقول لك اتخمت بقى نام، هتنام، انا جعان، ده احنا عشنا 100 سنه بيقول لك اوعى تجوع، كل قبل ما تجوع، شوف الفطره فين، يقول لك انت لسه هتستنى اما تعطش، لا هشرب قبل ما اعطش، هفاجئ جسمي، اديني بق ميه يا واد. هو ده، انت عايش في دي، انت عايش في البروفيلاكسيس، فالوقايه، انت بتقي نفسك بغبائك. فهمت؟ فهمت يالا؟ يا واد، يا واد، فهمت يا واد؟ الشاي الاخضر بالسكر اللي ممكن يدخل النظام يدخل، ما يدخلش ليه؟ يدخل، يدخل يا بابا، يدخل يا نوره، يدخل. الشاي الاخضر بالسكر يدخل عادي، لو جاي لوحده برضه يدخل عادي. والله كلام مستفز قوي. ايوه اتهمت الاله بالتقصير، انت انت مش دريان، انت مش فاهم ليه يا رب تعمل فيا كده، ما ليه يا رب تعمل، بس انت اتهمته بالتقصير. عايز تتهم ايه؟ هتتهم جسمك بالتقصير، وتتهم اخوك بالتقصير، وخالك، بس خالك الصراحه مقصر الصراحه، يعني الصراحه ما بيقومش دور الخال. ايوه يا سيدي المسموح الشاي الاخضر والله، حاضر. والله في قطر هنا كتريم الحر بعتهولي، هشوفه كويس، انت فكرتني بالعطر، لحظه. بس اجيبه اهو، ماشي. مع العصبيه جسمي بيورم، ايه الحل؟ اطلقي، اطلقي يا مدام، واحده بتقول لها ما تتعصبيش صحتك بالدنيا. بص قاعده في... انت قاعده في عزا عبير اطلقي يا مدام محدش جايب. انت صحتك اهم حاجه عندك في الدنيا بالبلدي كده. انت مش صحتك انت اهم حاجه في الدنيا. انت محد خلي بالك. بص اقول لك على حاجه. انت يا عم طريقتي ايه في شوربه باللحمه؟ ما تجيش مستفزه بقى انت رخره. ما بشربش شوربه اللحمه اصلا، بشربها كده ميه. ده ايه ده يا لينا؟ غريبه قوي. بجيب اللحمه بحطها في الميه بتبقى شوربه يا مدام. حلو كده. وطبعا في شويه بصل مبشور بس احنا يا دوب بس ريحه كده. فاهمه؟ ايه رايك في الطريقه اللي انا بعملها؟ هصور لك نفسي في المطبخ. هل ظهور الشعر الابيض نقص فيتامينات؟ لا ده حلاوه. البايب والله بقى لي فتره ما جبتش تبغ يا صباح. البلد فيها نقص موارد. يعني مش عارف الناس اللي بيشربوا دخان دول يعملوا ايه. لهيك انا خلعت. شفتي الناس بتعمل ايه؟ خطوات ايجابيه يا جماعه. انا بدعم الاستقرار العائلي والله. اوعوا تفهموا ان انا بخرب البيوت، لا انا بدعم الاستقرار. بس طالما العلاقه بقت توكسيك عمرها ما هتجو باك. خلاص هي بقت توكسيك فخلاص ما تحاولش بقى ترقع في التوكسيك. غير خلاياك وغير حمامك القديم وغير الناس اللي حواليك وغير السيركل كلها يعني. وادخل سيركل كي اقعد في سيركل كي. لكن وبعدين احنا نحب قوي نهدي النفوس. بتقول لك انا خلعت والله. ايه بصي يعني عظمه. وده كلام يعتز بيه. ميرسي يا رضا. ميرسي يا حبيبي. ميرسي. املى الاوضه ميه يا ليه. والله تقول لك اعمل ازاي؟ كنت لسه بتفرج من يومين على المتزوجون دي. كلها يا جماعه كلها يعني تحس ان هما ناس دول موجهين دماغك للاكل الغلط طول المسرحيه طول المسرحيه طول المسرحيه. ويقول لك بقى ثقافه فاهم يعني. الملوخيه والفرخه، واما شاف الفرخه اكنه شاف امه جايه من الحج فاهم. وانا اشوف الاعداديه ما شفتهاش. ما طبعا شغال في المجاري. فاما شاف الفرخه قال لها بقى والريش والمنقار والبتاع. واما اتخانق على الاكل مع صاحبه اتخانقوا على البيض والعجة والفول بروتين. انت فاهم يعني؟ انت برضو عمال يحط لك مشكله وحل بس اصلا مفيش مشكله. يعني انت البروتين الحيواني مش موجود، خد فول يابا ما عنديش مشكله. البروتين الحيواني مش موجود مش عايزه، اصل مش شرط. اقول لا بروتين البيض ده كله بروتين بروتين. حتى وصفه على فكره. انا عايز اقول لكم على حاجه. اهم مولوكيول جوه جسم حضرتك وبياخد مجهود في تصنيعه وبيحتاج للخلايا مواصفات معينه عشان يتصنع هو جزيء البروتين. بس بقى جزيء البروتين ده على قد صعوبه واحتياج امكانيات معينه لتصنيعه، لكن انا عندي الموارد بتاعته. طب ايه اهم جزيء انت بتاكله في اكلك يساعد جسمك كله؟ جزيء الجلوكوز. جزيء السكر يا جماعة. جزيء السكر. معلقة السكر دي أنا أعرف أصنع منها بروتين. يعني أنا لو قلت لك بالبلدي كده، لو أنت عشت على السكر الأبيض بس تاكله كل يوم هتعيش سنة ما تخسرش من جسمك سنتي بروتين. على السكر الأبيض بس. السكر الأبيض بيخش جسم حضرتك يتكسر لاتنين جلوكوز. الجلوكوزاي الواحدة أعرف أصنع منها 13 حمض أميني من أصل 20 من جزيء الجلوكوز بس. وأعرف أصنع منه دهون لو محتاج، وأعرف أصنع منه جلايكوجين ونشء حيواني لو عايز، وأعرف أصنع منه جليسرين لو بحتاج، وأعرف أحرقه بعض الأحيان وأصنع منه أحماض، واعرف اشغله واصنع منه دي ان ايه وار ان ايه، اصنع منه خلايا. شفت بقى؟ كل ده من جزيء الجلوكوز اللي انت حارم نفسك منه، اللي هو مليان في عصير القصب اللي انا كل يوم بشربه ده. اتفقنا؟ يعني معلقه سكر، يعني الحصانه ما بيدوله سكر وما مش بيحللوا بقه بس، لا ده انا بصنع له بروتين. خلاص ايوه برافو يا راني. اللي بيلعب حديد محتاج سكر وهيصنع بروتين، هيصنع عضلات. انا الناس كلها عندي بتتكلم على كده، كله عضلاته زادت كله. حتى النهارده كان عندي شاب 18 سنه بيلعب كيك بوكسنج، ماشي على نظام بقاله 3 شهور، زاد 6% اذكى جسم لاحسن خلقه. انت بص خلي بالك، انت لو شلت انبوبتك الهضميه انت جسمك شغال عادي. الانبوبه الهضميه هي ايه؟ المريء بالمعده بالامعاء بالكل والقولون، جسمك شغال لوحده عادي. الانبوبه دي هي الوحيده اللي بتدخل مدخلات غريبه يوميا. على الله انت عمال تعيش وتدي وهو بيستقبل يا قلب، بيستقبل يا روح، عمال يا حبيبي يستقبل في سلطه يقف كرات، يستقبل في رجلي، يستقبل في بصل، يستقبل بيستقبل في كل حاجه، حاجه لا اله الا الله. فاهم؟ بص الموبايل اللي فوق فصل شحن، فواضح ان انا طولت. فاهم؟ ايوه الوش بينور والدماغ بتنور. بص غير ان وش حضرتك بينور انت هتتفاجئ ان انت كنت ذكي. يعني انت طول عمرك بيتهموك ان انت بليد بس انت اصلا ذكي، بس احنا بس انت بس اللي مش مركز. اما تركز هتبقى كويس. النظام ينفع من غير صيام؟ خالد يا شافعي احنا كده كده داخلين على رمضان ان شاء الله عشان تخش الجنه معانا. خلاص ضربات القلب زياده من 90 ل 130 وسن 31 تاثر على القلب مع الزمن. طبعا تاثر على القلب مع الزمن. شكرا يا هبه، كتر خيرك يا قلب، كتر خيرك. انا خلاص طيب عشان خاطر برضه انا التاني فصل وانا كمان بفصل، انا كمان ما اكلتش حاجه من امبارح. فانا قلت لكم على ميعاد الندوه وقلت لكم انا هبقى مبسوط ان انا اشوفكم هناك. مريت النمس وجورج النمس المسؤولين. الفنتر ده من افضل الادويه، بيخش يخرج من المعده على طول. ايه حل املاح فوسفات طماطم في اوبزلات في البول في النقره؟ صراحه الحمد لله مع النظام الحمد لله. فوسفات طماطم ايه؟ ما احنا ما بناخدش طماطم عشان عندنا فوسفات طماطم. اخرج الجسم من حاله الالتهاب. هيخرج لوحده يا بابا، ده جسمك اسهل جسم يخرج من الالتهاب. ده جسمك عنده كورتيزون ابداع، بس اديله فرصه. صوم اديله فرصه، واما تفطر افطر سكر، يعني صوم وافطر سكر بس، مش عايز حاجه تاني. كلام سهل والله. يعني لما حد يقول لي انا خدت دور الانفلونزا اخد ايه؟ لا انت خدت خلاص كفايه، انت لازم تاخد حاجه تاني. ما تاخدش مضاد حيوي يابا، ده دور فيروس ماشي. المضاد الحيوي ملوش لازمه، المضاد الحيوي يضرب لك خلايا الكبد وخلاص. ليه؟ ما تاخدش ادويه على الفاضي. التيل فاست بيرفع انزيمات الكبد شويه، المضاد الحيوي بيرفع انزيمات الكبد شويه وساعات ترفع الصفره كمان. فارحمونا بقى لاجل جاه النبي واهل بيت، يعني ما يعني ارجوكم. نزل ضربات القلب ازاي؟ انت لو على النظام ضربات القلب هتنزل لوحدها. يعني انا ضربات قلبي مثلا وانا بتكلم 80، يعني اتعصبت شويه توصل ل 100. انا اصلا كنت اي اف، فخلي بالك انا عندي برضو الكهرباء اصلا عاليه من زمان. وخلي بالكم التاثيرات دي القديمه دي لو اتغلطت هترد لك تاني. يعني انا اما لو جيت وغلطت في الاكل ضربات قلبي تلخبط، يعني مش تزيد، تلخبط. فاهم؟ الحرقوفي ينقح عليا على طول اليمين، ما دي مشاكل القديمه. ما انا استلمت النظام ده تلاتيناتي برضه متاخر. يعني عقبال ما وصلت للليفل ده او وصلت للتركيبه دي، لا انا خدت وقت. وعشان اخرج بالكلام ده من خندق الشك في نفسي خدت وقت، فانا خدت وقت طويل. وبجرب. طب شيل ده حط ده، شيل ده حط ده. عشان كده الناس حتى النهارده انا بقول لكم، انا جاي لي ناس من السويد يسالوني عن نوع التوست، عشان انا قلت توست بس. اللي ربنا هداني ان الفورم بتاعت التوست دي هي اللي تفرق مع معدتك دلوقتي. ده ربنا اللي هداني وجت بالصدفه. بس هو ده كده. فارجوكوا انا في الحته دي بقالي 12 سنه عشان الناس بس ما تقوليش انت ما بتصبر. طب ايه بديل يا جماعه؟ جربت، انا جربت كل حاجه وشفت كل حاجه وسمعت اراء الزبالين طول حياتي على جميع الفئات، دكاتره وخبراء تغذيه وخبراء زعبوط ومتحدثين باسم التغذيه في العالم الاوروبي ومش ايه. خلاص شفنا الكلام، شفنا كل الطقم ده سمعناه. عشان ما تجيش تردد لي كلام اصل بيقولوا فيتامين د توكسيك على الزعبوط. طب يا اخويا ما تاخدوش، خليك انت في الحته اللي انت فيها. اصل الكلى بتقع يا ابني، انت خلصان، انت بتاخد نفسك بالعافيه، مستني الواد اللي في الصيدليه اللي واقف يديك نصايح خرب بيتك. طب مستني يقول لك ايه ال دي ال ضر وال اتش دي ال نافع؟ طب ما ولع، مش لازمك، ما انزل من على وداني. خلص الكلام اللي بنقوله احنا متجرب وخلاص واستقرنا عليه، ما تهريش بقى معايا. اصل التراكمي عيلي، خليك في التراكمي الوطني، انا عايزك بالتراكمي الوطني عبي بقى. خلاص يعني ارجوك بس اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون كنت يعني بولايت انف عشان ما حدش يزعل مني من الفاظي النابيه، واتمنى اشوفكم على خير، وادعوا لنا بقى الندوه دي تطلع حلوه. واشكرك يا جورج، اشكرك يا مريت، اصبحوا على خير.